نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أبو عبد الرحمن، نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. الله بخير. الحمد لله. عندي كم سؤال تسمح؟ سؤال واحد، شوف الأهم هاته. والله إن كل المهمات، لكن ما تسمح إلا بسؤال؟ إن شاء الله ما بطول الشرح. هات سؤال واحد بس. طيب، في الحديث رقم 468 بتخريج أحاديث الحلال والحرام، وهو أنه كان، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبس لأهله قوت سنة. هون بالتعليق كان صحيح، أخرجه البخاري المجلد الثالث صفحة 486-487، وكذا مسلم المجلد الخامس صفحة 153 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا السؤال المختصر؟ هذا سؤال واحد. هذا السؤال المختصر؟ يجزيك الخير. الحديث معك ما بنمل منه، لذلك قد ما طال السؤال نظنه مختصر. الله يهديك، بس نحن وقتنا ما بيتحمل التطويل. لا، أنا قصدي إنه دورت بصحيح البخاري ما وجدته، والكتاب من طبع المكتب الإسلامي. ما بعرف يعني، بدي أتأكد إنه هذا الكلام، بدي أتأكد منه. ما وجدته بصحيح البخاري. إيش شو سوي لك إذا ما وجدته؟ وجدته في صحيح مسلم؟ لم أجده، ما هو موجود عندي صحيح مسلم. إيه؟ بارك الله فيك. دور عليه بتلاقيه. السلام عليكم. عليكم السلام، الله يجزيك خير. سبحان الله، الناس اللي متعبين. خذ الكاس يا سامي. ها؟ الله يجزيكم على الصبر. اللهم امين.